بإيراد الحديث المخرج في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. يستعفف يستغني، السين هنا تدل على بذل السبب، تدل على بذل السبب في طلب العفة وطلب الغنى. يستعفف أي يبذل مستطاعه ومقدوره من الأسباب التي يطلب بها عفته وغناه، يطلب بها عفته وغناه، ويكون في الوقت نفسه مع بذل هذه الأسباب معتمدا على ربه جل وعلا ومتوكلا عليه. ولهذا قال: يعفه الله يغنيه الله، لأن العفاف والغنى منة الله سبحانه وتعالى على من شاء من خلقه، فهو الموفق جل وعلا، وهو الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا في الحديث في جملتي جمع بين بذل السبب والاستعانة بالله والتوكل عليه وحده، أن يبذل العبد السبب في تحصيل العفة ونيلها، وأن يكون معتمدا في ذلك متوكلا فيه على الله سبحانه وتعالى. ومثله تماما الأمر في الغنى. قال رحمه الله تعالى: هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم ووعد، خبر ووعد، جمع بين في جملتي الحديث بين الخبر والوعد. الخبر في قوله من يستعفف، والوعد في قوله يعفه الله، كذلك في قوله من يستغني، والوعد في قوله يغنيه الله. والذي ذكر هذا الموعود الكريم هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن أراد لنفسه أن يعفه الله وأن يغنيه الله فليستعفف وليستغني. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الوعد العظيم في حق من يستعفف وفي حق من يستغني. ثم ذكر رحمه الله الفرق بين الأمرين، بين الاستعفاف والاستغناء، ما الفرق بين الاستعفاف والاستغناء. قال: الفرق بينهما كما هو الفرق بين الوسيلة والمقصود، كالفرق بين الوسيلة والمقصود، وبين اللازم والملزوم. الوسيلة هنا الاستغناء، هذه وسيلة، يستغني عما في أيدي الناس ولا يلتفت بقلبه إلى شيء مما عندهم. والمقصود الذي ينال في هذا المقام العفاف، فالذي يبذل السبب في الاستغناء عما في أيدي الناس يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعفاف. قال رحمه الله: فإن من استغنى بالله وبرزقه وما قسم الله له وأعطاه، ولم يلتفت إلى غير ربه وغير فضله وإحسانه، استعف عن الخلق. الذي يستغني، هذه وسيلة تنال بها أو ينال بها هذا المقصود، وهو الاستعفاف عن الخلق، ولم يعلق بهم قلبه لا خوفا ولا رجاء ولا طمعا ولا رغبة. طمعه فيما عند الله، وخوفه من الله تبارك وتعالى، والتجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وهذه المرتبة أعلى المراتب وأشرفها. قال: ولهذا خلق الله العباد ليعبدوه وحده، ولهذا خلق الله العباد ليعبدوه وحده. ومن جملة العبادة طلب الرزق، من جملة العبادة طلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ويطلب الرزق والنصر منه وحده، ويعلق رجاءهم وطمعهم وسؤالهم بالله وحده ويرضوا بقضائه وقسمه وقدره، ولا يعلق شيئا من ذلك بالمخلوق مع بذلهم الأسباب التي يدركون بها هذه الأمور. والبذل للأسباب مستفاد من قوله في الحديث من يستغني وقوله من يستعفف، قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، أي من يجتهد على تحصيل العفة والاستغناء بحسب أو بحسب ما يقتدر عليه ويستطيعه من الأسباب، وبذل جهده وجهاد نفسه على ذلك أعانه الله ووفقه ويسر له هذا الأمر الذي طلبه ورغب في تحصيله ورغب فيه وبذل فيه مقدورة، لعلمه بمحبة الله له ولعلمه أنه بهذا يكسب الرزق الحقيقي والمراتب العالية. إذن قول من يستغني وقول من يستعفف فيها بذل السبب ومجاهدة النفس على فعل النافع المفيد مع تعلق القلب بالله توكلا واعتمادا والتجاء وتفويضا. ومن كان بهذه الصفة يفوز براحة القلب وزوال قلقه واضطرابه، قال رحمه الله فأراح الله قلبه من تعلقه بالخلق، وأيضا أراحه من تشوش الأسباب وإتيانها على غير مراده. الذي يكون متعلق بالأسباب كلما جاء سبب على غير مراد الإنسان اضطرب قلبه، لكن الذي علق قلبه بالله وفوض أمره إلى الله وأعظم التجاؤه إلى الله إذا ما تيسر الأمر لا يضطرب القلب، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، لعل الله ييسر لنا خيرا من هذا أو نحو ذلك من العبارات التي تشعر بطمأنينة القلب بالإيمان بالله وبما قدره سبحانه وتعالى لعبده. قال فإنه لا أهنأ حياة ولا ألذ ممن قطع رجاءه عن الخلق واستغنى عما في أيديهم ولم يتطلع إلى ما عندهم، لا ألذ حياة ممن كان كذلك، وأيضا قل بالمقابل لا أنكد حياة ممن علق قلبه بما عند المخلوقين، فكم يتعرض إلى إهانة وكم يتعرض إلى إساءة وكم يتعرض إلى مذلة وكم يتعرض إلى إيذاء أو نحو ذلك، بينما الذي يعلق قلبه بالله ويفوض أمره إلى الله ويستغني عما في أيدي المخلوق يعيش عزيزا كريما وتتحقق له أو يتحقق له من أبواب الخير والتوفيق والسداد ما لا يخطر له على بال. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم أشار إلى ما ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى القلب، ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض المال، فليس الغنى أن يكون مال الإنسان كثيرا ولكن الغنى غنى القلب، وهذا أمر ثابت. فكم من الأغنياء الذين عندهم أموال طائلة وهم لا يزالون أنهم يشعرون أنهم ما عندهم شيء وأنه لا يزال محتاجا ولا يزال المال عنده ناقص، وكم من إنسان فقير ليس عنده إلا قوت يومه ولكنه غني بما أكسبه الله سبحانه وتعالى في قلبه من غنى في قلبه، فليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى القلب،

بالرب العظيم سبحانه وتعالى والتجاء إليه. فأول ذلك مجاهدة نفسه على الاتصاف بذلك، أن يجاهد نفسه على أن تكون نفسا مستغنية ونفسا مستعفة، يجاهد نفسه على الاتصاف بذلك، ثم يلح على الله أن يعينه، لأنه لا يصل إلى أي مرتبة إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. قال: فإن من اجتهد واستعان بالله وألح عليه في السؤال لم يخيبه الله، قد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، جمع بين الأمرين. قال الله تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه، جمع بين الأمرين. وأيضا في قصة صاحب الناقة قال له عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، جمع بين الأمرين. قال: فإن من اجتهد واستعان بالله وألح عليه في السؤال لم يخيبه الله، فإنه أمر بالدعاء ووعد عليه بالإجابة، في مثل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي مثل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: فإنه أمر بالدعاء ووعد عليه بالإجابة في جميع الأدعية، في جميع الأدعية، يعني وعد الله سبحانه وتعالى بأن يجيب دعاء من دعاه وسؤال من سأله في جميع المطالب وجميع الأدعية، أي مصالح العبد الدينية والدنيوية والأخروية، وعد سبحانه وتعالى بالإجابة. ثم نبه رحمه الله أن أفضل الأدعية وأعلاها أن تدعو الله بالتوفيق لما راضيه وبالحفظ والوقاية عن مناهيه، هذا أفضل ما تدعو الله به، أفضل شيء تدعو الله وتسأله الله سبحانه وتعالى أن يهديك لما راضيه وأن يجنبك ما يسخطه سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: تأملت في الأدعية المأثورة فوجدت أنفعها سؤال الله العون على طاعته، ووجدت ذلك في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. هذه أفضل الأدعية، أفضل الأدعية على الإطلاق اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله أن يهديك وأن يعينك وأن ييسر لك نيل مرضيه سبحانه وتعالى. كذلك أفضل الأدعية ما جاء في حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: فما خاب من سأله ورجاه، ولا من طمع في تحصيل فضله وخيره وهداه. وإذا علم العبد أن الله تعالى عنده جميع مطالب السائلين، عنده جميع مطالب السائلين وبيده خزائن الخيرات والبركات، فالأمر بيده سبحانه وتعالى من عطاء ومنع وخفض ورفع وقبض وبسط وعز وذل، كل ذلك بيد الله، وما ييسره الله لعبده من الخير لا رد له، وما يمنعه لا جالب له ولا آتي به، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، فالنعم كلها منه، والحسنات لا يأتي بها إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو جل وعلا النافع الضار المعطي المانع، والخلق ليس بيدهم من هذه الأمور شيء، وأنهم جميعا مهما كانت أحوالهم ومراتبهم فإنهم فقراء إلى الله في كل شؤونهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالأمر كله بيده تبارك وتعالى. قال من عرف هذا حق المعرفة اضطرته هذه المعرفة الجليلة الواصلة إلى قلبه إلى تعليق الأمور كلها على الله، وتعلق القلب به وانقطاعه عن الخلق. وعلم العبد أنه كلما قوي تعلقه وطمعه في فضله سبحانه وتعالى آتاه من الخير والبركة وطيب الحال ما لا يخطر بالبال. أما إذا عكس الإنسان القضية وأصبح قلبه بدل أن يكون متعلقا بالله أصبح متعلقا بالمخلوقين، كيف تكون حاله؟ قال رحمه الله: ثم إذا علم حق العلم أن تعلق القلب بالمخلوق يهبط بصاحبه إلى أسفل الدرجات، تعلق القلب بالمخلوق يهبط بصاحبه إلى أسفل الدرجات ويجعله حقيرا ذليلا مهينا مهانا إذا كان معلقا قلبه بالمخلوقين، وأن ذلك غير نافع ولا مفيد بل ضرره كبير وشره مستطير. متى علم ذلك حق العلم لم يركن إلى أحد من الخلق ولم يرجهم ولم يملكوا عليه ضميره أي قلبه حتى يكون أسيرا لهم عبدا ذليلا يأنف من ذلك كله، أي ينزه نفسه ويبعد نفسه عن ذلك كله. قوله يأنف من ذلك كله متعلق بقوله متى علم ذلك، متى علم ذلك حق العلم لم يركن إلى أحد من الخلق ولم يأنف أو نعم يأنف من ذلك كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما يعين على الاستعفاف قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أوصاه بوصايا فقال: واجمع اليأس مما في أيدي الناس، أي اعزم عزما مصمما لا تردد فيه على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عما في أيدي الناس، فإن من يأس من شيء استغنى عنه. فما أنفع هذه الوصية وأحلاها، فإن العزم الجامع المصمم الذي لا تردد فيه خير آلة ووسيلة لإدراك جميع المطالب، والخلل يأتي إما من عدم العزم أو من ضعفه وتردده أو من عدم ثبوته واستمراره. فمتى عزم على قطع أمله من الناس وقطع استشراف قلبه وسؤاله لهم حصلت له العفة التامة والغنى التام، ومتى رأى نفسه مفتقرة إلى ما بين أيديهم متلفتا إليه المرة بعد المرة فإنه لا يزال مفتقرا إليهم ذليلا لهم خاضعا لهم، وذلك هو الخسران المبين. ومن أيس من شيء استغنى عنه. نعم. ثم أورد حديثا عظيما للغاية في الباب، باب الاستعفاف وما الأمور التي تعين العبد على الاستعفاف. قال رحمه الله: ومما يعين على الاستعفاف قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أوصاه بوصية فقال: واجمع اليأس مما في أيدي الناس، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. قوله واجمع اليأس هذا مشير إلى أن هذا جزء من الوصية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الرجل بأمور من جملتها هذه الوصية. والحديث المشار إليه خرجه ابن ماجه في كتابه السنن بإسناد ثابت من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني وأوجز، أوصني وأوجز. فقال: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. أوصاه بهذه الثلاث الوصايا العظيمة، أوصاه بهذه الثلاث الوصايا العظيمة، وهذه الوصايا جمعت للعبد الخير كله، جمعت للعبد الخير كله. وسبق أن تأملت في هذا الحديث وطالعت كلام أهل العلم ولخصت معانيه في خطبة جمعة ألقيتها يمكن الوقوف عليها، وفيها بيان كيف أن هذا الحديث جمع للعبد الخير كله في هذه الوصايا العظيمة المباركة الثلاث. الأولى قال إذا قمت إلى صلاتك، إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع. لو كان العبد حقا في كل صلاة يصليها يصلي صلاة مودع لكان العبد في كل صلواته على أحسن حال. مثل لو أن إنسانا قام يصلي صلاة العصر ثم أشعر نفسه وحسسها أن أشعرها أن هذه الصلاة هي الأخيرة ولا يتيسر له بعدها أن يصلي وأنها آخر صلاة له، فتجده يزينها ويحسنها ويجتهد في تكميلها حتى تكون هذه الصلاة الأخيرة أحسن صلاة وعلى أحسن حال يلقى الله سبحانه وتعالى بها، وتكون خاتمة طيبة. فلا يزال مع نفسه في كل مرة يصلي. والعبد إذا صلى العصر ما يضمن أنه يصلي المغرب، ما يضمن أنه يصلي المغرب. حدثني مرة أحد الأفاضل يقول صلينا العصر في هذا المسجد وكان هناك جنازة فتبعناها، تبعنا الجنازة، ولما فرغنا من الدفن عدت مع صاحب لي ونحن في الطريق رأينا قبرا محفورا، فوقف صاحبي ونظر فيه، وقف صاحبي ونظر فيه، قال بعبارة الأخ المتكلم قال ما شاء الله القبر واسع وجميل هنيئا لمن يكون في هذا القبر. يقول والله صلينا عليه المغرب ودفناه في نفس القبر، والله يقول صلينا عليه المغرب ودفناه في نفس القبر. فالإنسان ما يدري، ما يدري الإنسان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا من الخير للعبد في كل صلاة يصليها أن تكون هي صلاة مودع، والمودع دائما يحسن ويتقن ويجيد، مثل وصية المودع تجده يتقن ويجيد ويجمع الأمور. هذه الوصية الأولى، قال صلي صلاة إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، مثلها قول علي رضي الله عنه إياك وما يعتذر منه، يعني لا تقل كلمة تحتاج فيما بعد لا اعتذار. فأي كلام تقوله زنه قبل أن تقوله، هل هو كلام مناسب أو ليس مناسبا. كثير من الناس يقول الكلام ولا يزنه، ولهذا يحتاج أن يعتذر مما قال، هذا إن كان ممن يعتذر مما يقول، وإلا كثير من الناس يسيء ولا يبالي ولا يعتذر. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام ولا تكلم بما تعتذر منه، يعني تجنب أي كلام يحتاج إلى اعتذار، تكلم أي تجنب أي كلام أو قول يحتاج إلى اعتذار. وهذا فيه دعوة إلى حفظ اللسان ووزن المنطق، وأن لا يتكلم الإنسان إلا بالكلام الذي يكون مناسبا ولا يحتاج إلى أن يعتذر منه. قال واجمع اليأس مما في أيدي الناس، واجمع اليأس مما في أيدي الناس، معناه يقول المصنف اعزم عزما مصمما لا تردد فيه على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عما في أيدي الناس. أي شيء في أيدي الناس اجعل قلبك يائس منه، لا تعلق قلبك بشيء عند الناس، وليكن رجاؤك وطمعك وأملك ورغبتك كلها فيما عند الله سبحانه وتعالى. اجمع قلبك مما في أيدي الناس. يقول الشيخ: فإن من يئس من شيء استغنى عنه. هذه كلمة عظيمة جدا. من يئس شيء من شيء استغنى عنه. إذا يئس الإنسان من شيء من الأشياء أو أمر من الأمور استغنى عنه. من الطرائف التي تذكر في هذا المقام وهو يوضح هذا المعنى: من يئس من شيء استغنى عنه. رجل كان عنده عبد رقيق وعنده مزرعة يعمل بها، وكان يتعب هذا الرقيق بالعمل، اشتغلونا اشتغلونا إلى آخره. فكان يعمل هذا الرقيق الذي عنده وإلى جوار البئر، وهو يعمل ما انتبه وسقط الرقيق، سقط في البئر والبئر عميقة. فقال صاحبه ذاك الذي أتعبه في العمل، قال: أنت عتيق. قال: أنت عتيق، أعتقتك. يأس منه الآن، يأس منه. فالإنسان إذا يأس من شيء استغنى عنه، استغنى عنه. مثل شخص عنده شيء ثمين جدا ويحتاجه ثم سرق أو فقد أصبح ليس له طريق إليه، إذا يأس من الحصول عليه استغنى عنه. لكن ما دام أنه موجود عنده أو نفسه متعلقة به إلى آخره، تجد الطمع لا يزال قائما مستمرا. كثير من الأشياء عند الإنسان ويحس أنه لا يستغني عنها أبدا، ولا يمكن، يقول لا يمكن أعيش بدونها، لكنها لو قدر أنها ذهبت عنه ولم تصبح عنده وتعذر عليه الوصول إليها استغنى عنها. فمن يأس من شيء استغنى عنه. قال: فما أنفع هذه الوصية وأحلاها. الشيخ رحمه الله وصف هذه الوصية بأنها حلوة. لماذا؟ لأن فعلا تكسب من يحقق هذا المعنى حلاوة في قلبه ولذة يجدها في نفسه. فإن العزم الجامع المصمم الذي لا تردد فيه خير آلة ووسيلة لإدراك جميع المطالب. والخلل يأتي إما من عدم العزم أو من ضعفه وتردده أو من عدم ثبوته واستمراره. يوضح ذلك رحمه الله، يقول: فمتى عزم على قطع أمله من الناس وقطع استشراف قلبه وسؤاله لهم حصلت له العفة التامة والغنى التام. ومتى رأى نفسه مفتقرة إلى ما بين أيديهم ملتفتا إليهم المرة بعد المرة فإنه لا يزال مفتقرا إليهم ذليلا لهم خاضعا لهم، وذلك هو الخسران المبين. ومن أيس من شيء استغنى عنه. ومرت معنا العبارة، ولعل إعادة الشيخ لها رحمه الله تأكيدا عليها لعظم أهميتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما يوجب للعبد الاستعفاف والاستغناء علمه بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه بهم واستشرافه لما بين أيديهم أو سؤالهم يجلب الهم والغم والكدر والقلق، وأن استغناءه عنهم وعدم تعلقه بهم يوجب راحة القلب وروحه يوجب راحة القلب وروحه وطمأنينته. ثم إنه كلما قوي طمع العبد بالله وقوي رجاؤه لربه وقوي توكله يسر الله له كل عسير وهون عليه كل صعب ورزقه من حيث لا يحتسب وكفاه الهموم كلها وكسب الحرية التي لا أرفع منها ولا أنفع. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بذكر أمر آخر من الأمور التي توجب للعبد الاستعفاف والاستغناء، علمه بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه بهم واستشرافه لما بين أيديهم يجلب له الهموم والغموم والأكدار، ولا يزال في من نكد إلى نكد، من هم إلى هم،